إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصل بنا الحديث في كتاب بلوغ المرام كالحافظ ابن حجر رحمه الله إلى باب صفة الصلاة، والمراد كيفية الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالاقتداء به في الصلاة، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلم أمته الصلاة بالقول والفعل. ونقل الصحابة رضي الله عنهم كل شيء وقع في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى السكوت سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، بل كانوا يعرفون قراءته باضطراب لحيته في الصلاة، فكانوا يراقبونه في صلاته حرصا منهم على أن تكون صلاتهم كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغا لهذا الدين من بعده، لأن الله عز وجل اصطفى الصحابة رضي الله عنهم لينقلوا لنا الدين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولذا نقلوا لنا هذه الصلاة بكل تفاصيلها، ما تركوا شيئا. ولذا من أراد أن يصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فما عليه إلا أن ينظر في هذه الأحاديث التي جاءت من قوله وفعله ليعلم كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم. ونقل الصحابة رضي الله عنهم للصلاة على هذه الكيفية لعلمهم بأهمية الصلاة، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين. ولذا اختلف أهل العلم في تارك الصلاة، فمنهم من كفره كفرا أكبر، ومنهم من قال هو فاسق خارج عن صراط الله المستقيم وعن طريق أهل الديانة الذين اكتمل إيمانهم، وفسقه وكبيرته التي وقع فيها أعني ترك الصلاة أعظم من قتل النفس ومن السرقة ومن الزنا، وذلك لمكانة الصلاة في الإسلام. فنقلوا لنا كل شيء يتعلق بهذه العبادة العظيمة التي هي صلة بين العبد وربه. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال: أخرجه السبعة، واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. قال: ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. قال: وللنسائي وأبي داود الحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. قال: ولأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، ولابن حبان ثم بما شئت. هذا الحديث حديث جامع في كيفية الصلاة، وكما نرى هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن تصنيف الحافظ رحمه الله، أنه بدأ بحديث قولي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعروف بحديث المسيء في صلاته، ثم أردف ذلك بحديث فعلي، الصحابي يحكي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعد ذلك أحاديث كثيرة في صفة صلاته، في صفة سجوده، ركوعه، قراءته، تسبيحه صلى الله عليه وسلم. فجاء بأحاديث عامة أولا، ثم بعد ذلك أخذ يفصل كل ركن وواجب ومستحب في الصلاة. هذا الحديث كما قلنا يعرف بحديث المسيء، وبعض أهل العلم يعني استنكر هذا الوصف، قال: لأننا إذا قلنا المسيء في صلاته فكأن هذا فيه تنقص لمن؟ لهذا الصحابي. فنقول: إنما درج أهل العلم من قديم على ذكر هذا الوصف، وهذا موجود في لسان الحافظ ابن حجر وفي لسان النووي وفي لسان العلماء من قبلهما، يذكرون ذلك لأنهم أرادوا هذا الذي وقع في هذه الصلاة، ولذا قيدوه بالإساءة في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي، النبي دخل المسجد وجلس في ناحية المسجد صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم يرقبه، فلما انتهى من صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، يعني قال ذلك ثلاثا له صلى الله عليه وسلم. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبهه على أمر وقع أثناء صلاته ينبغي أن يتداركه، ولو أراد أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من المرة الأولى لفعل، لكن ربما كان هذا الصحابي ساهيا ناسيا، فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد له شيئا حتى لا ينساه بعد ذلك، وإما أنه ظن أن هذا الصحابي وقع في ذلك نسيانا أو ذهولا عن الصلاة الصحيحة وكيفية الصلاة الصحيحة. فلما رده صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وكان خير معلم صلى الله عليه وسلم، قال هذا الصحابي: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، يعني ما أحسن غير هذه الصلاة، فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا فيه دليل على ماذا؟ على وجوب الوضوء للصلاة، بل إن الوضوء شرط لصحة الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، واتفق أهل العلم على شرطية الطهارة للصلاة. قال: فأسبغ الوضوء، والإسباغ هو أن تأتي بالوضوء كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعطي كل عضو من أعضاء الوضوء حقه في الغسل، ألا تترك شيئا منه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد شيئا كاللمعة في ظهر قدم بعض الصحابة أمره بأن يعيد الوضوء، وقال ويل للأعقاب من النار، وذلك لأنه لم يسبغ الوضوء. وجاءت أحاديث في الترغيب في إسباغ الوضوء. قال فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة كذلك. ولذا الذي لا يستقبل القبلة من غير عذر صلاته لا تصح، لقول الله تعالى فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، ثم رفع هذا الوجوب إلى الشرطية إجماع الصحابة، فالصحابة مجمعون على كون استقبال القبلة شرطا في صحة الصلاة. لكن في أي صلاة صحة أي صلاة؟ صلاة الفرض، صلاة الفرض لا النفل. النفل أولى أن تستقبل القبلة أولا، ثم إذا ركبت الراحلة بعد ذلك توجهت بك حيث شئت في السفر، هذا في السفر. وأما في الحضر فاستقبل القبلة كالفرض. قال ثم استقبل القبلة فكبر، وهذا فيه كذلك أن التكبير ركن أم شرط؟ طب ما الفرق بين الشرط والركن؟ ما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط لا يلزم وجود، لا ويلزم وجود الشرط. أحسن، الشرط خارج ماهية العمل، وقد يكون معك أثناء العمل كاستقبال. أنا لا أريد حد الشرط ها هنا، أنا أريد التفريق بين الشرط والركن. فالشرط يكون خارج العمل وتستصحبه أثناء العمل، لأن النية شرط في صحة الصلاة. لكن لو نويت الخروج من الصلاة وأنت في الصلاة بطلت الصلاة، إذن النية مقدمة على الصلاة ثم إنك تستصحبها. استقبال القبلة يكون قبل الصلاة وتستصحب هذا الأمر، كذلك ستر العورة كذلك شرط في صحة الصلاة. وأما الركن فإنه يكون داخل العمل. فالتكبير الذي هو قول المصلي الله أكبر هذا ركن من أركان الصلاة، دل على ركنيته أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إجماع الأمة وإجماع العلماء على كون التكبير ركنا من أركان الصلاة. ولا بد أن يأتي المصلي به بالصورة التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله الله أكبر، أن يقول الله أكبر، لأن الحنفية تنازعوا في ذلك، فقالوا يجوز أن تأتي بأي لفظ يدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى، يعني أن تقول الله كبير، الله عظيم، الله أكبر، كل ذلك جائز. ونقول هذا لا يصح، هذا لا يصح، لأنه في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهذه اللفظة، فقل الله أكبر، فهذا نص في المسألة. والأصل في الصلاة أنها توقيفية. ثم نقول كذلك يرد عليهم ما تعارف عليه أو ما درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فإنه ما افتتح صلاته بغير قوله الله أكبر، وهذا يدل على أن هذه اللفظ الله أكبر حقيقة شرعية في التكبير، والأحناف يقدمون الحقيقة اللغوية على الشرعية، والذي يقدم هو الحقيقة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيان الشرعيات لا ببيان اللغويات. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ، الوضوء في لغة العرب يعني النظافة، والوضوء في الشرع غسل الأعضاء الأربعة وما يزيد عليها، كما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على صفة مخصوصة، والتعبد لله تبارك وتعالى بذلك. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتوضأ، فهل المراد ها هنا مطلق النظافة، يعني أنك تغسل يدك وتتمضمض وخلاص لو كلت لحم جمل، ولا تتوضأ الوضوء الشرعي؟ الوضوء الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيان ماذا؟ ببيان الشرعية. فإذا قالها هنا فكبر يعني قل الله أكبر. طيب بعضنا يخطئ ويقول الله أكبر، الله أكبر بالجيم، جيم المصري، حتى بنقول جيم صح جاب، لكن هو بقى لما يكبر بيقول إيه؟ الله أكبر، وهذا خطأ، إنما هي الله أكبر بالكاف. وبعضهم ماذا يصنع؟ بعضهم يضيف ألفا فيقول الله أكبر، خاصة في الأذان، وهذا خطأ، لأن أكبر جمع كبر كما قال العلماء، والكبر هو الطبل، إذن غير المعنى. وبعضهم يزيد همزة استفهام في الاسم الحسن، يقول الله أكبر، كأنه يستفهم، كأنه يسأل، وهذا لا تنعقد صلاته كذلك. وبعضهم يزيد واوا بين الاسم الحسن وأكبر، يقول الله أكبر، الله أكبر، وهذا خطأ، لأن هذه الواو أصلها الضمة التي على الاسم الحسن، الله، ثم كلمة أكبر الهمزة فيها همزة وصل، ألف وصل أم همزة قطع؟ همزة قطع، أكبر، إذن لابد أن تظهر، لابد أن تظهر، لكن لو كانت ألف وصل، ها الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لكن هذه همزة قطع، فلابد أن تظهر. هذه أخطاء يخطئ فيها الناس إذا كبروا. قال فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طيب هذا مطلق، وهو الذي جاء به القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. طيب هذا المطلق قيده شيء؟ نعم، قيدته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيدته أحاديث أخرى صريحة، وهي الأمر بقراءة ماذا؟ بقراءة الفاتحة. فهذا المجمل في هذا الحديث وهذا المطلق فاقرأ ما تيسر من القرآن قيدته السنة في مواضع أخرى. ولذا الذي يريد أن يقف على العبادة الصحيحة وعلى الحكم الصحيح لابد أن يجمع روايات الحديث كما كان يفعل الشيخ الألباني رحمه الله، فالروايات يفسر بعضها بعضا. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني اقرأ فاتحة الكتاب، وهي ركن من أركان الصلاة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وسيأتي الخلاف في المأموم، هل سيقرأ الفاتحة خلف الإمام في الجهرية أم لا يقرأ؟ سيأتي ذلك، لكن الكلام ها هنا إذا صليت منفردا أو إذا صليت إماما بالناس فيجب عليك أن تبدأ بقراءة الفاتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. نازع الحنفية كذلك في هذا الحكم، نازعوا في هذا الحكم. لماذا؟ لأنهم أخذوا بالقرآن دون السنة، أخذوا بالقرآن دون السنة. القرآن يقول ماذا؟ فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فأطلقها القرآن، ولذا تصح الصلاة بأي قراءة من القرآن، ولا يشترط في ذلك الفاتحة. الفاتحة أولى أن تبدأ بها، لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة، وليست ركنا من أركان الصلاة، ولهم تعليل أصولي في ذلك، لأنهم يستدلون بقول ابن عباس وليس بقول ابن عباس، وكانوا يأخذون بالأحدث، كانوا يأخذون بالأحدث، فيقولون السورة التي نزل فيها قول الله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن سورة القمر المزمل، سورة المزمل، ما القمر ولقد يسرنا القرآن، نعم سورة المزمل. طيب سورة المزمل مكية أم مدنية؟ مكية، سورة مكية، يعني نزلت أولا، صحيح؟ طيب، ثم هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أين كان؟ كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فمعنى أنه كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه كان متأخرا، متأخرا عن سورة المزمل. طيب، وكانوا يأخذون بالأحدث، إذن الأحدث أن تقرأ فاتحة الكتاب، فحملوا قول ابن عباس، وليس من قول ابن عباس لكنه من قول الزهري فيما أذكر أو الراوي عن ابن عباس، حملوا قوله على النسخ، على النسخ، فالأحدث ينسخ المتقدم. طيب، هل السنة عندهم تنسخ القرآن؟ لا تنسخ القرآن، ولذا لم يأخذوا بهذا الحديث واكتفوا به بما جاء في القرآن، وهو فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن كما قلنا وكما يقول الأصوليون، إن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، واضح؟ الآية جاءت مجملة، فسرتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين بقوله وفعله ما أجمله القرآن. قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم اركع، والركوع ركن من أركان الصلاة، لكن كيف يكون الركوع؟ قال: حتى تطمئن راكعا، يعني أن يرجع كل عظم إلى مكانه، أن يرجع كل عظم إلى مكانه. وبهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة هذا الرجل، لأنه لم يكن مطمئنا في صلاته، لم يكن مطمئنا في صلاته، وهذا تجده عند كثير من الناس، خاصة إذا صلوا منفردين أو صلوا السنة، تحاول أن تلحق به في قراءة الفاتحة فتجده قد سجد، لا تنتهي أنت من قراءة الفاتحة ورأسه في الأرض. طيب، متى قرأ الفاتحة؟ ما أن يركع إلا ويرفع، إلا ويرفع ثم يسجد، فلا يقيم صلبه لا في ركوع ولا في رفع من الركوع ولا في سجود، ينقر صلاته نقرا كنقر الديك. وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق في صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق في صلاته؟ قال: لا يقيم صلبه في ركوعه ولا سجوده. أنا بشبهه كده بالسوستة، كده يروح نازل كده كده كده، هذا يقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل، لأنه لم يطمئن في صلاته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى تطمئن راكعا. طيب، حد الطمأنينة أن يأتي بالقدر الواجب من ذكر هذه العبادة، أن يأتي بالقدر الواجب من ذكر هذه، من ذكر هذه العبادة. قال: ثم ارفع، يعني ارفع من الركوع، وستأتي صفة الرفع بعد ذلك. حديثها هنا مجمل في هذه الأمور، لكنه جاء لبيان الطمأنينة. قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، معنى أن تعتدل يعني أن تنتصب، وأن يرجع كل عظم إلى مكانه. قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، يعني بين السجدتين، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، افعل ذلك في صلاتك كلها. قال: وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم، يعني الذي لا يأتي بما سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا صلاة ناقصة، وقد يكون هذا النقصان، يعني ماذا؟ قد يكون بمعنى عدم إجزاء هذه الصلاة وبطلانها، وقد يكون النقصان نقصان أجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وهذا سيأتي في أدعية الاستفتاح التي سيذكرها المصنف رحمه الله. طيب، قال: فإن كان معك قرآن فاقرأ، إن كان معك قرآن فاقرأ. اقرأ ماذا؟ اقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر من كتاب الله. طب افصله. قال فإن كان معك قرآن فاقرأ، اقرأ فاتحة الكتاب. طيب إن لم يكن حافظا لفاتحة الكتاب ماذا يصنع؟ رجل أعجمي دخل في الإسلام ولا يحسن قراءة الفاتحة، ماذا يصنع؟ قبل ذلك يقرأ ما تيسر من القرآن، يقرأ الفاتحة، إن لم تكن معه الفاتحة قرأ ما تيسر من، يعني هب أنه لا يحفظ الفاتحة لكن يحفظ قل هو الله أحد، يقرأ ما تيسر من القرآن. نرجع للأصل، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ، قال فإن كان معك قرآن فاقرأ، ثم قال وإلا، يعني إن لم يكن معك قرآن، لم تكن تحسن قراءة القرآن، فاحمد الله وكبره وهلله، فاحمد الله وكبره وهلله، يعني يأتي بهذه الأذكار بدلا من القراءة. جاء عند أبي داود قال ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء معك، ثم اقرأ بأم القرآن وبما جاء معك. هنا جاء الأمر واضحا بقراءة الفاتحة. إذن هذا فسر المجمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ رحمه الله وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه أو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. قال أخرجه البخاري. ما الفرق بين هذا الحديث والحديث الفائت؟ لا، هذا الحديث وصف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير، فتعالى كل يوم شوم. هذا الحديث وصف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الذي قبل ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول حديث قولي وهذا فعلي. أبو حميد الساعدي رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الأنصار الخزرج، يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر، وبدأ يحكي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، إذا كبر يعني إذا قال الله أكبر جعل يديه حذو منكبيه، وستأتي صفة رفع اليدين، وسنعلم أن رفع اليدين إما أن يكون قبل التكبير أو مع التكبير أو بعد التكبير، كل ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأفضل التنويع في العبادة ليحضر القلب، يعني الأفضل أن ترفع يدك قبل التكبير مرة ومع التكبير ثانية وبعد التكبير أخرى، هكذا لتنوع بين العبادة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يجعل يديه حذو منكبيه، حذو منكبيه، أين المنكب؟ يعني أمام المنكب، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه هكذا الله أكبر، وكان لا يضم أصابعه صلى الله عليه وسلم ولا يفرجها، وإنما هي على هيئتها بخلاف السجود، لأننا سنعلم في السجود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه لتكون تجاه القبلة، وأما في الرفع عند التكبير فإنه كان يمد أصابعه صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان يفرج أو يضم، وكان يجعلهما يعني يجعل يديه نحو القبلة، وهذا مما يقصر فيه بعض الناس، تجد بعض الإخوة إذا دخل الصلاة يقولها يعني يرفع إلى سرته، أو قد لا يرفعها أو يرفعها هكذا دون أن تكون تجاه القبلة، كل ذلك خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، سيأتي بعد ذلك إلى فروع أذنيه كذلك، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، يعني يفرج بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ويجعل يديه على ركبتيه صلى الله عليه وسلم، ثم هصر ظهره. ما معنى هصر ظهره؟ يعني مد ظهره صلى الله عليه وسلم، فلم يكن منحنيا مقوسا، وإنما كما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وضع عليه ثوب استقر، فهذه صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يكون ذلك إلا للمطمئن في صلاته، يعني الذي يسرع في صلاته هذا لن يحقق هذا الأمر، إنما هذا لا يتحقق إلا للمطمئن في صلاته. قال: فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، يعني كل عظم إلى مكانه، كان إذا رفع صلى الله عليه وسلم يعني ماذا صنع؟ استوى صلى الله عليه وسلم، يعني ظل قائما حتى يعود كل عظم أو كل فقار مكانه. وجاء عن بعض الصحابة أنهم قالوا: فلربما قلنا قد نسي من طول القيام، من طول قيامه صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع، وهذا منه صلى الله عليه وسلم تأكيد على أهمية الاطمئنان في هذه المواضع، لأن هذه المواضع بعض الأئمة إذا صليت خلفه أنت تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يعني قد تأتي بالأذكار دون الدعاء، يقول سمع الله لمن حمده، بمجرد أن تقول ربنا ولك الحمد تجده يقول الله أكبر. طيب هذا لم يطمئن في رفعه من الركوع، وكما قلنا هذا مما ينبغي أن ينبه عليه. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكان، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، غير مفترش يعني ما كان صلى الله عليه وسلم يفترش يديه، كيف الافتراش؟ يعني أن يمكن ذراعه من الأرض، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه صلى الله عليه وسلم عن الأرض، وكان يفرج صلى الله عليه وسلم حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، هذه السنة. لكن إذا كنا في صلاة جمعة وكان ذلك مما يصيب الناس بالأذى، فنقول من السنة أحيانا تركها لما هو أعلى منها كتأليف القلوب، لكن هذا يكون أحيانا، هذا يكون أحيانا وليس دائما كما نبه أهل العلم. قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وهذا خطأ آخر يقع فيه بعض الناس، يعني بعض الناس إذا جلس، طيب نرجع هذه المسألة لما بعدها أنها تتعلق بها. طيب قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، طيب هذا لا يكون إلا إذا نصب قدميه أثناء السجود، لا يكون إلا إذا نصب قدميه أثناء السجود. طيب: وإذا جلس في الركعتين، كيف كان يجلس؟ هكذا كما يجلس بعض الناس، أن بعض الناس يجلس على رجليه على هيئة الصليب، وربما نسي في السجدة الثانية وترك رجليه على هذه الحالة. هذا رأيته كثيرا، يعني هو بين السجدتين، ما بين السجدتين يجلس على رجليه على هذه الصورة، يضع إحداهما على الأخرى على صورة الصليب هكذا. طيب، هذا يحدث غالبا إذا كان بعد هذه السجدة جلوس للتشهد، فإنه لا يفك رجليه ولا ينصب رجليه، هذا يقع غالبا إذا كان الأمر كذلك، فتراه بين السجدتين يجلس على رجليه، ثم إذا سجد السجدة الثانية تبقى رجليه كما هما. طيب، هذا ارتكب أكثر من محظور. المحظور الأول أنه خالف السنة، لأن السنة أن ينصب قدميه كما جاء في الحديث، ها هنا استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. طيب، والأمر الثاني وهو الأشد، أحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على سبعة أعظم، سبعة أعظم، ومن هذه السبعة أطراف القدمين. طب هذا رفع إحدى قدميه عن الأرض، لأنه إذا ظل على هذه الصورة، الصورة أثناء السجدتين، أثناء السجدة الثانية، فإن القدم العليا ليست متمكنة من الأرض، فمعنى ذلك أنه لم يسجد على أعضائه، أعضاء السبعة. هذا ينبه عليه شيخ صلاة عندك من المسجد، الله يبارك لك وينفع بك. قال: وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. إذن هذه السنة، هذه إحدى السنتين، الجلوس أو السنن الثلاثة، الجلوس بين السجدتين له صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى هكذا، يجلس على اليسرى، يمكن المقعد من اليسرى وينصب اليمنى. طيب، الصورة الثانية، وهذه جاءت في رواية عند مسلم أو في حديث عند مسلم، أن يجلس على رجله اليسرى وألا ينصب اليمنى، ألا ينصب اليمنى، يعني أن يجعل ظهر اليمنى إلى الأرض هكذا، يعني إن لم يستطع أن ينصب اليمنى ماذا يصنع؟ يجعل ظهرها إلى الأرض وباطنها إلى أعلى. هذا كذلك جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهي الإقعاء، الصورة الثالثة وهي الإقعاء، يعني أن ينصب قدميه وأن يجلس عليهما، لكن هذا لا يكون إلا بين السجدتين. هذه سنة بين السجدتين، وهذا الإقعاء سنة بخلاف الإقعاء المنهي عنه، خلاف الإقعاء المنهي عنه. ما الإقعاء المنهي عنه؟ الذي هو إقعاء كإقعاء الكلب، أن يمكن إليته مقعدته من الأرض، وأن ينصب رجليه وفخذيه، وأن يضع يديه بجواره. أحيانا بتحس كده أن في واحد كسلان قاعد يعمل إيه، يروح رافع رجليه كده على شكل تمانية، ويمكن المقعدة من الأرض، ويضع يديه على الأرض، فهذا هو الإقعاء المنهي عنه، الإقعاء المنهي عنه. وأما أن يجلس على ظهور قدميه فهذا من السنة. قال: وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، وهذا الذي يسمى بالتورك، هذا الذي يسمى بالتورك. قال: قدم رجله اليسرى، رجل اليسرى تتقدم للأمام، ونصب الأخرى، واليسرى تكون تحت الأخرى، وقعد على مقعدته. لكن هل هذا في كل جلوس للتشهد؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، منهم من قال هو في كل جلوس للتشهد، وهذا هو المشهور عن الشافعية، كل جلوس يجلسه المرء سواء كان في ركعتين أو في ثلاثة أو في أربعة، يعني إذا جلس في صلاة الصبح، صلاة الصبح فيها تشهد واحد، قالوا يتورك، الشافعية يقولون ذلك. طيب إذا جلس في صلاة المغرب في التشهد الأوسط يتورك، في التشهد الأخير يتورك، هذا قول الشافعي. وأما قول الحنابلة وغيرهم من أهل العلم أنهم يفصلون بين في الصلاة التي هي ذات تشهد واحد وفي الصلاة التي هي بتشهدين. فالصلاة التي هي ذات تشهد واحد يسن فيها الافتراش، في التشهد تفترش يعني تجلس على اليسرى وتنصب اليمنى. طيب في الصلاة ذات التشهدين، في التشهد الأوسط تفترش، وفي التشهد الأخير تتورك، في التشهد الأخير تتورك. طيب واحد ما بيعرفش يتورك، عنده كرش كبير كده ولا حاجة ولا يعني أو بيجد مثلا ألم في جنبه، إذا تورك نقول افترش، فهذا كذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جئت بالتورك فهو أولى على هذا التفصيل الذي جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير، لأن الأول فيه الافتراش والثاني فيه التورك. نعم الله المستعان. ماشي. نعم ليه السدل في الصلاة؟ نعم السدل في الصلاة اللي هو إرسال اليدين، إرسال اليدين. قلنا تفصيل صفة الصلاة سيأتي، تفصيل صفة الصلاة سيأتي. طب ما هو مر في الباب الذي باب الخشوع في الصلاة، لا ذكرته باب الخشوع في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار في الصلاة. فلما ذكرنا الاختصار لو وضع اليدين في الخصر ذكرنا السدل، فلا يختصر ولا يسدل يديه، لأن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن ذلك ليس مذهبا لمالك كذلك رحمه الله، السدل اللي هو تقول الله أكبر وتضع اليدين بجوارك، لا تقبض اليسرى على اليمنى. قال أدعية الاستفناء. نعم. بعد الرفع من الركوع، طيب احنا هنخلص صفة الصلاة كلها النهاردة على كده، سيأتي موضوعها إن شاء الله وننقل خلاف أهل العلم في هذه المسألة، وهل الذي يرسل يقبض وقع في بدعة كما يقول الشيخ الألباني أم لم يقع في بدعة، إن شاء الله نذكر هذا الكلام. طيب قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره، قال رواه مسلم. قال وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية، وفي بعض الألفاظ هنيئة وفي بعضها هنيهة، قبل أن يقرأ. فسألته فقال صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم غسلني أو اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، قال رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وهو موقوف. هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الكثيرة في بيان كيفية استفتاح الصلاة، كيفية استفتاح الصلاة. واستفتاح الصلاة يعني أن تأتي بأذكار معينة وأدعية بين يدي الصلاة، يعني بعد أن تكبر، بعد أن تكبر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت، وإذا فرغ من قراءته سكت. فهذان موضع سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ما هما؟ بعد التكبير وقبل الركوع. ولذا ليس من السنة أن يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة ليقرأ المأموم الفاتحة، هذا ليس من السنة، ليس من السنة، والحديث الوارد في ذلك لا يصح، وإنما الثابت أنه كان يسكت بعد التكبير. فسأله أبو هريرة رضي الله عنه، سأله عن هذا السكوت، أنه كان يسكت هنيئة أو هنيها بعد التكبير، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. الحديث هناك مقدمات ينبغي أن نذكرها قبل الكلام عن أدعية الاستفتاح، لأن هذه الأدعية بمثابة الباب الذي ستدخل منه إلى الصلاة، والذي سيساعد على حضور القلب في الصلاة. لو تدبرنا في هذه الأدعية لوجدناها كلها اشتملت على توحيد الله تبارك وتعالى وتعظيمه وحمده والثناء عليه وتنزيه عن كل عيب ونقص. إذن هذه الأدعية مليئة بتوحيد الله تبارك وتعالى وحمده وتسبيحه وتنزيهه، إذن هي جديرة بأن يتفكر الإنسان في معانيها، لا يكفي أن يحفظها فقط، لأنك قد تحفظها وتغيب عنك بعض المعاني. يعني أنت تقول مثلا ها هنا في الحديث الذي ذكره ها هنا كان يقول فيه: وتعالى جدك. ما المراد بجد الله؟ وهل لله جد؟ أني سمعت مقطعا لامرأة نصرانية تقول: هؤلاء ينكرون علينا أننا نقول إن لله ابنا هو المسيح. طيب عندكم أن الله عز وجل له جد في القرآن، وأنه تعالى جد ربنا، أنتم الذين تقولون الله عز وجل له جد. طب هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعالى جدك. ما المراد بالجد؟ يعني العظمة والغنى، استغناء عن الخلق والسلطان، فهذا معنى كلمة الجد. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد، يعني لا ينفع صاحب السلطان منك سلطان وعظمته. فهذه الأحاديث كما قلنا وهذه الآيات أو الأدعية اشتملت على توحيد الله سبحانه وتعالى، ولذا هي جديرة بمعرفة معانيها. كذلك هذه الأدعية فيها آداب الدعاء، يعني الذي يريد أن يتعلم آداب الدعاء ما عليه إلا أن ينظر في هذه الأدعية، لأن هذه الأدعية لو نظرت فيها لوجدتها قد بدأت بالثناء على الله سبحانه وتعالى وبتنزيه عن كل عيب ونقص وإثبات الربوبية والألوهية له سبحانه وتعالى، ويأتي دعاء المسألة متأخرا دائما، طلبك يأتي متأخرا، سؤال حاجتك تأتي متأخرة دائما في هذه الأحاديث، وهذا هو أدب الدعاء ألا تهجم على حاجتك. فهذه كذلك تعلمنا أدب الدعاء. كذلك ينبغي أن نعلم أن ألفاظ أدعية الاستفتاح توقيفية، هي كثيرة جدا، ولم نجد جمعا كهذا الذي جمعه الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، جمع أدعية الاستفتاح كلها في موضع واحد، وصور بعضها غريبة تسمعها للمرة الأولى، لأننا اقتصرنا على دعاء ودعائي كدعاء أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطايا، ودعاء عمر: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك. غالبا لا نتعدى هذين الدعائين، لكن هناك أدعية كثيرة جدا وبعضها موجز، لو حفظناها وجئنا بها في الصلاة فهذا أدعى لحضور القلب. قلنا هي توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني لابد أن تأتي بها كما هي بألفاظها. هذا هو الأصل في أفعال الصلاة. الأصل في أفعال الصلاة أن تأتي بالحركات والأقوال التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. يستثنى من ذلك فقط السجود، يعني السجود ادعو بما شئت، ولو لم تدعو بالمأثور، لو لم تدعو تدعو بالمأثور، لكن غير ذلك من الألفاظ والأذكار لابد أن تكون توقفية. ولذا بعض الناس إذا رفع من الركوع يقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد والشكر، وانت بتصلي إمام كده حاسد الشين هتخرم ودنك كده من كذا واحد بيصلي وراك. والشكر، إيه الشكر دي؟ هذه ليست واردة في أذكار الرفع من الركوع، هذه قد تبطل الصلاة بها، لأن هذا من كلام الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فلا بد من تعلم هذه الأمور. إيه؟ لا، أنا خارج الصلاة، خارج الصلاة يا عم الحاج بيقول ربنا ولك الحمد والشكر براحتك. لا لا لا، اتكلم عن الصلاة. لا، الصلاة لا تأتي بهذه اللفظة. اتكلم عن رفع من الركوع. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا ولك الحمد والشكر؟ لا. أنا بقول هو فصل كلمة الحمد والشكر دي على أن الشكر بيحتاج عنه. نعم. نعم. لكن هي لا يأتي بها. نعم. خارج الصلاة قل ما شئت، قل ما شئت. كثرة هذه الأدعية تجعلنا نعمل بسنة التنوع في العباد، وهذه السنة سنة عظيمة جدا، أنها تساعد على حضور القلب. بعضنا يقرأ في صلاة الظهر، الذي يقرأه في صلاة العصر، الذي يقرأه في السرية في المغرب، هو الذي يقرأه في السرية في العشاء، هو الذي يقرأه، آيات وسور لا تتغير، ولذا لا يجد حضورا لقلبي في الصلاة. حاول مرة أن تلزم نفسك بسور معينة ستقرأها اليوم في الصلاة، فإذا جئت من غد قرأت سورا أخرى ستجد حضورا لقلبك تفكرا في المعاني. أما إذا اعتدت على قراءة سور معينة كل يوم، إذا اعتدت على ذكر دعاء معين في ركوعك أو في سجودك كل يوم، لن تجد حضورا لقلبك. فهذه الأحاديث الكثيرة سبيل للتنويع في العباد. طيب، ما حكم دعاء الاستفتاح؟ يعني نحن لما ذكرنا أركان الصلاة وشروط الصلاة والواجبات ذكرنا حكمها. طيب، ما حكم دعاء الاستفتاح؟ نقول هو سنة عند عامة أهل العلم، سنة. وما ضابط السنة؟ يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها، أمر بها الشارع أمرا غير ملزم، أو جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها، هذا هو حد السنة. فدعاء الاستفتاح سنة عند عامة أهل العلم، إلا في رواية عند أحمد وليست معتمد المذهب. طيب، لماذا ليس بواجب دعاء الاستفتاح؟ استدلوا على عدم الوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئ بتعليمه، وإنما علمه بعد سؤال أبي هريرة رضي الله عنه له. يعني أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته الذي يكون بعد التكبير فذكر، ولو كان واجبا لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة، فدل ذلك على سنيته. ثم إن المنقول هو من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الأدعية المذكورة منقولة من فعله وليس من أمره صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم رحمه الله بعد أن ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه اللي هو اللهم باعد بيني وبين خطاياي، قال وإنما لم نذكر ذلك فرضا لأنه فعل منه عليه السلام، ولم يؤمر به، فكان الائتساء به حسنا، التأسي به حسنا، لكنه لا يرقى إلى درجة الوجوب. ثم نقول كذلك من صوارف الأمر إلى الندب عدول عامة أهل العلم عن القول بالوجوب، عدول عامة أهل العلم عن القول بالوجوب، يعني قد تجد حديثا صريحا في الوجوب ومع ذلك لم يقل واحد من أهل العلم بالوجوب، فكأن الإجماع قام على أن هذا سنة وليس بواجب. يعني أضرب مثالا، والشأن لا يعترض المثال، هو مجرد مثال، تحية المسجد جاء الأمر بها؟ نعم جاء الأمر بها، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، بل سليك لما جلس في خطبة الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. هذا يدل على أن تحية المسجد واجبة، ومع ذلك بعض أهل العلم نقل الإجماع على عدم الوجوب، سواء كان هذا الإجماع مدخول يعني يحتاج إلى عدد نظر، لكن أنا أقول القاعدة أن أهل العلم لو قالوا بعدم وجوب عبادة معينة ولم نجد واحدا منهم قال بالوجوب فهذا صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب والإيه والند. ومع ذلك فقد جاء في بعض روايات المسيء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن عندنا الرواية ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، قال له صلى الله عليه وسلم قال إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. قالوا هذا دعاء الاستفتاح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تتم صلاة أحدكم، لكن نازع بعض أهل العلم وقال المراد هنا قراءة الفاتحة، المراد قراءة الفاتحة. فالراجح والله أعلم أن دعاء الاستفتاح سنة، يعني من جاء به أثيب، ومن تركه فإنه لا يؤثر في صلاته، يعني لا تكون صلاته ناقصة. ذكر المصنف رحمه الله حديث علي بن أبي طالب وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وهو حديث طويل وفيه ثناء على الله سبحانه وتعالى. وذكر كذلك حديث أبي هريرة الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا أو من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، الدنس اللي هو الوسخ الذي يكون في الثوب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. طب هنا لطيفة، الثوب إذا أردنا أن نغسله غسلناه بالماء الحار أو بالماء البارد؟ احنا ما بنحط أني مية في الغسالة لما نغسل، ماء سخنة. طيب الدعاء اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ما المناسبة؟ يطفئ، لأن المراد هنا غسل المرء من الذنوب، والذنوب لها حرارة، الذنوب لها حرارة، فلا تنطفئ الحرارة إلا بالماء والثلج والبرد. نسأل الله عز وجل أن يطهرنا وإياكم من الذنوب والخطايا. من الأدعية كذلك الذي ذكرها وهو دعاء عمر، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك وعلمنا معنى جدك ولا إله غيرك. وهذا الدعاء كان الإمام أحمد رحمه الله يقدمه على غيره، كان يقدم هذا الدعاء على غيره في أدعية الاستفتاح لما فيه من إظهار العبودية والإقرار بكمال محامده سبحانه وتعالى وتنزيهه عن الشريك، هذا أولا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الدعاء، قال إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لكن قلنا الأولى أن ينوع بين هذه الأدعية. من الأدعية العظيمة كذلك ما كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق. هذا دعاء عظيم كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. وكذلك من الأدعية العظيمة والسنن الغريبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كذلك في صلاة الليل، كان يكبر عشرا، يعني إذا كبر بعدها كأنه بيصلي صلاة العيد كده، يعني مش احنا بنكبر بعد تكبيرة، كان يكبر، بس كنا نكبر سبعة، هنا يكبر عشرا ويحمد عشرا، يعني بعد أن يقول الله أكبر عشر مرات يقول الحمد لله عشر مرات، ويسبح عشرا ويهلل عشرة ويستغفر عشرة. كم عشرة كده؟ كان يكبر عشرة ويحمد عشرة ويسبح عشرة ويهلل عشرة ويستغفر عشرة، ويقول يعني بعد أن يأتي بذلك اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرة. طبعا ده ما ينفعش في صلاة الفريضة والناس وراك. الله المستعان. ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرا. هذا كذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.